خصوصية له من دون الناس. نحن ما يأثر فينا ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن يلا فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأثر الدعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. فهذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متخوض في مال الله ورسوله. هذا المال الذي أعطاه الرسول وماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم.